الحمد لله رب العالمين يا رب، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا، وثبت علينا ديننا وعقولنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول في الحديث القدسي الجليل: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له أنا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. إلهي إلهي، ماذا تقول عن الصابرين؟ ماذا تقول عن الصابرين يا رب؟ يقول عزتي وجلالي: لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او تضييقا في عيشه او مصيبة في ماله او ولده، حتى ابلغ منه مثاقيل الضر، فاذا بقيت له سيئات بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. اذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. اذا بقيت له سيئات بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. ايها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من الحكيم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من الحي؟ من القدير؟ الكريم، من الحميد، من المجيد، من الرشيد، من القوي، من العزيز، من الواحد، من الواحد، من الواحد، وحد الواحد. أبا القاسم، يا حبيب الله أبا القاسم، يا رسول الله ابتليت فصبرت وعطيت فشكرت وظلمت فغفرت. نسأل الصحابة عن الإيمان فيقول لك الفاروق: نعم نحن مؤمنون. فتسأل مرة أخرى: فما حقيقة إيمانكم؟ فيقول لك فاروق: هذه الأمة نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء صبر وشكر ورضا، صبر على البلاء وشكر في الرخاء ورضا بالقضاء. فماذا كانت نتيجة الامتحان؟ كانت نتيجة الامتحان انهم مؤمنون ورب الكعبة. الصبر والرضا والشكر، الصبر والرضا والشكر. سيدي يا حبيب الله، سيدي يا نبي الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم، وما ناحت على الأيدي الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين؟ إلى طبيب القلوب، إلى طبيب القلوب. ولماذا؟ ولماذا؟ إلى طبيب القلوب لماذا؟ لأنه قد ظهر الفساد وكفر وعجز الطبيب. يا رب قد ظهر الفساد فنجنا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا. ايها الاخوة، مع الدرس 66 بعد 133 انتقل بحضراتكم الى طبيب القلوب سيدنا محمد. الى حبيب القلوب سيدنا محمد. في صبره، في رضاه، في صبره ورضاه بقضاء الله. تعالوا تعالوا الى الحبيب، تعالوا الى الحبيب محمد وهو صامد امام قضاء الله. مهما كانت احداث الحياة مدلهمة، يأتي المشركون الى عمه ابي طالب يشكونه الى عمه يا أبا طالب إن ابن أخيك عاب آلهتنا وسفها أحلامنا فامنعه عنا وإلا قتلنا. ويأتي أبو طالب بابن أخيه، وأبو طالب كان يمثل جبهة الدفاع الخارجية كما أن خديجة رضي الله عنها كانت بمثابة جبهة دفاع داخلية. يأتي أبو طالب بسيد الخلق وحبيب الحق ويقول له يا ابن أخي اترك هؤلاء القوم وشأنهم، فماذا كان ود الحبيب المصطفى؟ ماذا قال؟ هل استطاع الخوف ان يتسرب الى قلبه؟ هل اعتكف في بيته وترك الدعوة خوفا على لقمة عيشه؟ ماذا قال؟ ماذا قال امام ابي طالب؟ اسمعوا ماذا قال. قال له والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. يا عم يا عم، هل كان الرسول يخشى من الموت؟ هل كان الرسول يخاف على لقمة العيش؟ هل كان الحبيب محمد حريصا على منصب او وظارة؟ هل كان الحبيب محمد حريصا على كرسي زائل؟ لا لا والله، ان الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه يا ربي اني ارى مكتوبا في التوراة ان هناك امة تأتي اذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لانهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم امتي يا ربي. قال الله لموسى يا موسى انهم امة محمد. قال موسى يا ربي اني ارى مكتوبا في الالواح ان هناك امة اذا هم احدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وتركها من خشية الله كتبتها له حسنة اجعلهم امتي يا ربي. قال له الله يا موسى انهم امة محمد. قال موسى يا رب ارى مكتوبا في الالواح ان هناك امة اذا هم احدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فاذا فعلها كتبت له 10 حسنات الى 700 ضعف اجعلهم امتي يا رب. فقال له الله يا موسى انهم امة محمد. فقال موسى يا ربي اجعلني من امة محمد. موسى موسى يتمنى ان يكون واحدا من هذه الامة التي شرفها الله بمحمد. ولذلك قال عمر بن الخطاب للحبيب المصطفى ذات يوم: يا رسول الله إنا نقرأ في التوراة أحاديث تعجبنا أفنكتب بعضها؟ فقال الحبيب لعمر قال الحبيب صلى الله عليه وسلم للفاروق: يا عمر، أمتحيرون أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك يقول الحبيب المصطفى: انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي محى الله بي الشرك، وانا العاقب فلا نبي بعدي، وانا الحاشر الذي يحشر العباد على قدمي، وانا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة، وانا اول شافع ومشفع، وانا اول من يأتي الى باب الجنة. صلوا عليه. سيدي سيدي، ماذا قلت لعمك؟ ماذا قلت لعمك؟ والوعيد شديد: امنع ابن اخيك عنا يا ابا طالب، والا قتلناه. فماذا كان ردك على عمك؟ اخشيت الوعيد؟ اخشيت التهديد؟ اخشيت القتل؟ اخفت على مال؟ احرصت على ولد؟ احافظت على كرسي ومنصب؟ ماذا قلت لعمك يا سيد المجاهدين، يا امام المتقين، يا قائد الغر المحجلين؟ قلت له: والذي نفسي بيده، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. فقال لك ابو طالب: يا ابن اخي، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. وما نسي النبي هذا الموقف لأبي طالب. فالوفاء كل الوفاء محمد، والصدق كله في محمد، وعرفان الجميل جميعه في محمد. إن أبا طالب قال له يا ابن أخي قل ما شئت فوالله لا مسلمك إليهم أبدا. فهل نسي النبي لأبي طالب هذا الموقف الجليل الجميل، هذا الموقف الحبيب الوفي الأمين؟ الرسول كان لا ينسى الجميل أبدا. لقد ترامت الأنباء إلى سمعه أن أبا طالب على فراش الموت، وأبو طالب قضى حياته ما قال لا إله إلا الله. هو الآن على فراش الموت، أراد الحبيب أن يرد الجميل لأبي طالب، فذهب إليه وهو على فراش الموت وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا عمي، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكان عند أبي طالب ساعتها رجلان من رؤوس الشرك والكفر، هما أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقام أبو جهل وهمس في أذن أبي طالب وقال له يا أبا طالب لقد عرفناك طول حياتك رجلا أتغير دينك من أجل محمد، لا تسمع لكلام محمد. الرسول يحاول وشمس العمر أوشكت أن تدخل في مجال كسوفها، ويوشك أبو طالب أن يلف في أكفان القدر، ولسانه حتى الآن لم يتحرك بلا إله إلا الله، ويوشك ملك الموت أن يدخل ليأخذ الأمانة إلى خالقها. والحبيب محمد يلح على أبي طالب ليستمع منه إلى كلمة التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله، فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ وملك الموت على باب أبي طالب، ويوشك أن يرفرف بأجنحته على رأسه. الرسول جالس وأبو جهل بجانب أبي طالب وعبد الله بن أبي أمية رأس من رؤوس الشرك، وأبو جهل يلح على أبي طالب ألا ينطق بكلمة التوحيد وملك الموت يسرع الخطى حثيثا الى ابي طالب، ويوشك الستار ان يندل، يوشك الستار ان ينسدل على عمر ابي طالب. زوى غصن الشباب وذهب بالصقرة وحلت الفكرة وانفض سوق الايام، والرسول يلح ثم يلح على ابي طالب ليسمع منه كلمة لا اله الا الله ليشفع له بها عند الله. لكن ابا طالب في النهاية قال لمحمد: يا محمد، بل انا على دين ابائي واجدادي، ورفض ان يقول لا اله الا الله. فماذا يصنع الرسول؟ جاءت فكرة الموت بالحق، جاءت فكرة الموت بالحق، واسلم ابو طالب الروح الى الله، ولم ينطق بكلمة لا اله الا الله. لا محسوبية في الاسلام، ولا شفاعة للكافرين، ولا وساطة في دخول الجنة. ان الحبيب يعلنها صريحة مدوية تملأ سمع الزمان. والذي نفس محمد بيده، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدا، فماذا يصنع الحبيب لعمه وقد اسلم الروح الى بارئها ولم يرضى ان يقول لا اله الا الله؟ قال الحبيب المصطفى: يا عمي، اما اني ساستغفر لك الله ما لم انه عن ذلك، فماذا كان رد الاله الواحد؟ ماذا قال الله لحبيبه ومصطفاه؟ عمه مات ولم ينطق بكلمة التوحيد، والرسول يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت حتى يلقى الله. ولذلك إذا وضع الميت في قبره يستحب لمن يدفنه أن يقول له في أذنه: يا عبد الله، لا تنس لا إله إلا الله. أبو طالب مات ولم يتحرك لسانه بكلمة التوحيد، مات. إن من الناس ناسا إذا وضعوا في القبور وجاء الملكان ليقعداهم للسؤال، وكان هؤلاء الناس في الدنيا إذا قاموا من نومهم قالوا لا إله إلا الله، اعتادوها عند القيام من النوم عندما ينامون في القبور، ويأتي الملكان السائلان ليسألاهم: من ربك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم وما دينك؟ وقبل ان يسأل الملكان هذه الأسئلة يقيمان العبد في قبره، فيظن العبد أنه قائم من نومه فيقول لا إله إلا الله. فيقول له الملكان: نم في روض من رياض الجنة لا سؤال عليه. لا سؤال عليك، لقد اجاب عن الاسئلة قبل ان يسأل، فما الداعي الى الاسئلة؟ انه قبل ان يسأل قال لا اله الا الله، فما هو الداعي الى الاسئلة بعدما اجاب عنها؟ يا معشر الإخوة الأعزاء، إن الله تعالى أرسل الأمين جبريل كبير أمناء وحي السماء وسفير الأنبياء بعد موت أبي طالب، وقد حاول المصطفى أن يستغفر له الله، هبط الأمين بقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نواقف تشيب من هولها نواصي الولدان، وتقشعر من جلالها الأبدان. عم النبي، عمه وجبهة دفاعه، عم النبي وجبهة دفاعه، يابى ان يقول لا اله الا الله، فتغلق ابواب الاستغفار امامه. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. هذا موقف لا شفاعة فيه ولا كلام فيه ولا وساطة فيه ولا قربى فيه. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. لا اله الا الله. عمه، نعم، وسيد المخلوقات سيدنا محمد، نعم، ماذا؟ لا استغفار لعمه. لما؟ لأنه لم ينطق بلا إله إلا الله. ما كان ولم يقل لا يجوز للنبي أن يستغفر، إنما قال ما كان، والكون المنفي يفيد شدة النفي وثبوته، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. وكان ذلك على الله يسيرا. ما كان الله لم يكن الله اذا سمعت الكون منفيا اذا سمعت كان التي نفيت دماء واذا سمعت وكل التي نفيت بلم فاعلم بان المقام مقام خطير كما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو اسم كان المؤخر وللنبي جار ومجرور خبرها مقدم يعني ما كان ينبغي ما كان الاستغفار للمشركين جائزا للنبي ولا للذين امنوا ولو كان المشركون اولي قربى من بعد ما تبين للنبي والذين امنوا انهم اصحاب الجحيم. الهي ان ابراهيم قد استغفر لابيه عندما قال واغفر لابي انه كان من الضالين فلماذا حدثتها امام حبيبك محمد وفتحتها امام ابراهيم؟ قال الله إجابة على هذا السؤال في الآية التي تليها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تضرع منه. إن إبراهيم لأواه حليم لما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. اذا فلماذا قال اغفر لابي؟ لانه وعد اباه بذلك عندما قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ووعد الحر دين عليه. فلما تبين لابراهيم ان اباه عدو لله تبرأ منه. حزن النبي حزن الحبيب على عمه فماذا كان جواب مولانا؟ هبط الامين جبريل على الحبيب محمد بقول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ايها السادة الاعزاء كان هذا وفاء وكان هذا صدق وكان هذا نقاء. فلما سئل عن ابي طالب اين هو يوم القيامة اين هو امام عذاب الله ماذا اجاب الحبيب المصطفى؟ ايها السادة الاعزاء ارى عقارب الساعة تزحف الى الامام ولن تعود الى الوراء. ولذلك اعود بحضرة ابي طالب هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، الموقف يوم القيامة عصيب وشديد، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اسمعوا ماذا قال حبيبنا محمد، اسمعوا، قال الحبيب: يلقى الولد والده يوم القيامة فيقول الولد: يا أبتاه، لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، فهل أجد لديك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ الولد يسأل أباه: حسنة، هل أجد لديك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فماذا يقول أبوه؟ يقول له أبوه: يا بني، ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكو. ثم ماذا؟ ثم تلقى الام ولدها، الام تلقى ولدها في ساحة القيامة، فتقول له: يا بني، لقد كنت، كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقوى، وكان حجري لك رصاء، فهل اجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ الام تسأل ولدها: حسنة، حسنة يوم القيامة. الام تتضرع الى ابنها وتذكره بآلائها ومتاعبها وآلامها: كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك وطاء، فهل أجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فماذا يقول ولدها؟ يقول لها: يا أما، ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكينا. الموقف عصيب، الموقف عصيب يوم القيامة. سئل الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه عن عذاب ابي طالب. ما عذابه؟ كيف يعذب ابو طالب يوم القيامة؟ فقال سيد الخلق وحبيب الحق: إنا خف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي الماء في القمقم. الحديث صحيح رواه مسلم، الحديث صريح والنص صحيح. اقل الناس يوم القيامة عذابا ابو طالب. ابو طالب عم الحبيب المصطفى، اقل الناس عذابا يوم القيامة. كيف يعذب؟ يوضع تحت اخمص قدميه جمرتان من نار جهنم، تحت اخمص القدمين، والاخمص هو المكان المرتفع عن الارض في القدم. يملأ هذا المكان بجمرتين من نار جهنم يغلي منهما دماغ ابي طالب كما يغلي الماء في القمقم. ثم بعد ذلك يخبرنا الحبيب المصطفى عن اربعة من اهل جهنم يؤسون اهل النار، حتى ان اهل النار يستغيثون بالله من هؤلاء الاربعة. من هم هؤلاء؟ اما الاول فانه في تابوت من نار مغلق عليه، تابوت صندوق مصنوع من النار مغلق عليه. واما الثاني فيجر احشاءه في جهنم، واما الثالث فإن فمه يسيل دما وقيحا، وأما الرابع فإنه يأكل من لحمه في النار. ماذا كان يصنع هؤلاء؟ وأنا من عادتي أحب التبشير، لكن الانصار لا بد منه. ربما يكون هناك واحد منا عمل بعمل هؤلاء الاربعة فيستعد للتوبة قبل ان يلقى الله. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ماذا؟ ان رجلين يوم القيامة يأتيان فيقول احدهما للاخر: كيف حالك مع الله؟ فيقول له ليس لي الا حسنة واحدة. ثم يقول الاخر للاول فكيف حالك؟ فيقول له ان ميزان اعمالي متوقف على حسنة واحدة. فيقول ابو الحسنة الواحدة خذ حسنتي تلك وادخل بها الجنة فانا داخل النار داخلها، فبدلا من ان ندخلها سويا خذ حسنتي انت وادخل بها الجنة ودعني ادخل النار وحدي. وعندئذ ينادي العلي العظيم عليهما فيقول لصاحب الحسنة ماذا فعلت مع صاحبك؟ فيقول يا ربي اعطيته حسنتي ليدخل بها الجنة. فيقول له الله كيف تجود وانا الجواد الكريم؟ خذ صاحبك وادخل به الجنة فقد غفرت لكما. الله الله. الله يا حليم يا كريم، خذ صاحبك وادخل به الجنة فقد غفرت لك. اسمعوا ايها الاخوة الاعزاء، ماذا كان حال هذا الذي صنع له تابوت من نار جهنم فهو مغلق عليه؟ كان يأكل اموال الناس بالباطل، وعندما مات لم يجد لديونه سدادا. الحديث رواه الامام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، وهو صحيح عن رسول الله. ماذا صنع صاحب التابوت الناري؟ كان يأكل اموال الناس بالباطل ويستدين، فلما حضرته الوفاة لم يجد لدينه سدادا فمات مدينا. واصعب شيء على نفس الميت ديونه، ولذلك كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اذا جاءته جنازة ليصلي عليها سأل قبل ان يصلي وقال اعلى صاحبكم دين؟ ان كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي النبي عليه، مع انه قال ان صلاتي عليكم شفاعة لكم في الاخرة، ومع انه قال ان صلاتي عليكم تنور لكم قبوركم، كان لا يصلي على صاحب الدين. وذات يوم جاءت جنازة فسأل الحبيب اعلى صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال كم؟ قالوا درهمان. قال صلوا على صاحبكم. واذا بأبي الدرداء رضي الله عنه يقول للحبيب صل عليه يا رسول الله والدرهمان سأسددهما انا. فصلى الحبيب على الميت وبعد دفنه بيوم لقي ابا الدرداء فقال له: اسددت دين صاحبك؟ قال ابو الدرداء: يا رسول الله، لم يمض على الدفن الا يوم، وبعد يومين لقي الحبيب ابا الدرداء فقال: اديت دين صاحبك؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له الحبيب: اسأل الله ان يبرد جلدك من نار جهنم كما بردت جلدك. كما بردت جلده. تصوروا هذا التشبيه، الدين يجعل الميت في قبره كأن في جلده نارا حامية. ولذلك عندما يموت الميت نبدأ بتغسيله وتدفينه والصلاة عليه ودفنه واداء زكاة ماله واداء دينه وتنفيذ وصاياه، ثم اخيرا نقسم ماله على الورثة. عكست الايات. قبل ان نغسل ونكفن وندفن نسأل: كم ترك وماذا ترك؟ ما سألنا عن ديونه، وما سألنا عن زكاة ماله، وما سألنا عن وصاياه، انما قبل ان نضعه في قبره نسأل: كم ترك وماذا ترك؟ ونأتي بالقلم والورق، ونأتي بناصب الصوان، ونأتي بصانع القهوة، ونأتي بموسع السجائر، ونأتي بقارئ القرآن من المليون راس، ونأتي لنقف امام السيارات الفارهة والميت ينادي باعلى صوته: ادوا ديوني، ادفعوا زكاتي، اعملوا بما يرضي الله. هذا حالنا. كان يستدين اموال العباد، ومات قبل ان يسدد ديونه. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس الميت محبوسة على باب الجنة حتى يقضى دينه، وإن الله يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. حتى لو مات شهيدا، حتى لو مات شهيدا لا يغفر له الله دينه. حقوق العباد، حقوق العباد. فما حال السامي الذي خرجت امعاؤه من بطنه واخذ يجرها في جهنم؟ اتدرون ماذا كان يصنع في الدنيا؟ كان لا يبالي اين يصيبه البول. كان اذا اراد ان يتبول الماء نجس نفسه بدوله، لانه يبول واقفا، فيأتي رشاش البول على ثوبه او على بدنه. كان لا يحترس من بوله فينجس ثيابه، فتخرج امعاؤه في جهنم فيجرها في النار من اجل البول. من اجل البول. ولذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إذا دخلت المرحاض أو الخلاء فاطمئن حتى يزول أثر البول. وإياك أن تخرج مسرعا فتنجس ثيابك وبدنك. ثم ماذا؟ ما حال هذا الذي يسيل فمه دما وقيحا؟ ماذا كان يصنع في دنياه؟ أتدرون ماذا كان يصنع؟ كان يتلذذ بالكلمة الخبيثة كما يتلذذ بالجماع. كان يذكر الكلمات الفاحشة التي تستعمل في اتيان النساء، كان يرددها امام الناس ويفخر بها امام الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتمان سر الزوجية: ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة، اي في الحلال، والمرأة تفضي الى الرجل في بيت الزوجية، ثم ينشر كل منهما حديث الاخر يقول للناس ماذا يجري بينه وبين زوجته، وتقول هي للنساء ماذا جرى بينها وبين زوجها. هؤلاء يوم القيامة اذا دخلوا جهنم تسيل افواههم دما وقيحا. ثم ماذا؟ كيف حال هذا الذي يأكل لحمه في نار جهنم؟ ماذا كان يعمل في دنياه؟ لحمه يتناثر من جسمه وهو يأكله، يمضغ ويأكله. أتدرون ماذا كان يصنع؟ كان يغتاب الناس ويمشي بينهم بالنميمة، يذكر الناس بما يكرهون ويمشي بينهم بالنميمة ليوقع نار العداوة بينهم. هؤلاء أربعة إذا كان فينا من يأتي بمثل أعمالهم فليبادر بالتوبة والاستغفار واليعظ إلى الله وليبادر بالرجوع إلى الله. يا معشر الإخوة الأعزاء، عندما أنظر في حال المسلمين أسأل نفسي: أنا في حلم أم في علم؟ المجاهدون في أفغانستان والمجاهدون في سوريا يكابدون الأمرين، ومع ذلك فأمة البترول لاهية ساهية راكنة عن الله وعن الجهاد في سبيل الله. في أفغانستان، قتل الروس 70 طالبا من سن 13 الى سن 17، واعتقلوا 1000 طالب اخرين، واعتقلوا تلميذات المدارس. وامة البترول عندنا تحول البلايين الى بنوك اليهود في امريكا وفي اوروبا. أتدرون يا سادة كم وصل ثمن البرميل في أيامنا؟ وصل إلى 30 دولارا، يعني إلى 21 جنيها. لو دفعوا على كل برميل قرشا واحدا إلى أفغانستان لبلغ مجموع التبرعات من القرش في الشهر الواحد 5 ملايين جنيه. قرش واحد. قرش واحد على البرميل الواحد. قرش واحد على برميل واحد. الى افغانستان والى المجاهدين في سوريا لبلغ مجموع التبرعات في الشهر الواحد 5 ملايين جنيه. ولقد عجبت كل العجب. عرفت لمعمر القذافي. اتدرون ماذا طلب من مصر في الايام القلائل؟ طلب ان يشتري من مصر شيئا غريبا. لو انه اراد ان يشتري الاهرام او اراد ان يشتري الترام او اراد ان يشتري بعض الارض لكان ذلك معقولا. اما انه قد طلب ان يشتري قبر الزعيم الراحل استاذه في الظلم، اراد ان يشتري قبر جمال ب500 مليون دولار. قبر يباع للقذافي ب500 مليون دولار. ماذا ستصنع بالقبر؟ ماذا ستصنع بالقبر يا قذافي؟ قال: سأضعه في اكبر الميادين في بني عوسي واجعله مزارا يزار كما يزار قبر محمد. افكار، افكار ما سمعنا بها في ابائنا الاولين. يا قذافي، ان كنت تريد ان تشتري قبرا فان الحبيب محمدا نهى عن نقش القبور ونهى عن نقل الميت، نهى عن نقش القبور ونهى عن نقل الاموات. واذا كنت تريد ان تجعل من قبر سيدك واستاذك في ظلم العباد، اذا اردت ان تجعل منه مزارا فغدا ستموت يا قذافي. اجعل من قبرك انت، فان ظلمك ملأ الدنيا مشرقا ومغربا. وما ادراك انك بعد موتك ستأكلك الارض. ان التراب سيأبى ان يأكلك. سيأبى التراب ان يأكلك. سنقول لك بعد موتك يا قذافي: لتبصر جسمانه وتطهر ورماه في جية المجاري منكرا. لا تحسبوا تحت التراب عظامه، ابت المقابر ان تكون له ترى. يا قذافي اتق الله، واذا كان معك اليوم مال فجد به على فقراء المسلمين، على فقراء المسلمين وعلى المساكين، وخذ بالموت الظالم تيتو عبرة. خذ من موت تيتو عبرة. تيتو، تيتو الذي اعلنا حالة الحداد عليه وأدبناه ورفيناه وصلت إذاعتنا تشيد وتمجد. والله لقد فزعت عندما سمعت بيان موت تيتو وهم يقولون انه رجل السلام ورجل الحياد الايجابي ورجل التحرير ورجل الحق. ورجل الكرم ورجل العزة. قلت سبحان الله، يوم مات سيدنا محمد قال فيه ابو بكر: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وحد الحي الذي لا يموت. ونحن هنا في مصر في بلد العجائب نمدح تيتو ونسم ايران، نمدح تيتو المشرك الكافر الملحد الذي توجه الى مدينة سراجيفو في يوغوسلافيا وقت صلاة الجمعة، والمسلمون يصلون الجمعة في المساجد. أتدرون ماذا فعل بهم عدو الله تيتو؟ صوب المدفعية الثقيلة والبعيدة المدى إلى بيوت الله وقت صلاة الجمعة، فحصد المساجد بمن فيها من الموحدين. قتل 50,000 موحد، 50,000 موحد. هذا هو تيتو، هذا هو تيتو. ولن انسى هذا الموقف المخفي عندما وقف احد المنافقين في مصر ايام زعيمها الراحل، وقف احد المنافقين وما اكثرهم في كل زمان وفي كل مكان، وقال: ان اسم تيتو قد ورد في القرآن الكريم. وعجب العاجبون اين هو، اين هو؟ في سورة الفاتحة، سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، أين هو؟ فقال لهم: إنه في سورة الإسراء. في أي الآيات يا منافق؟ قال: في قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نفاق، نفاق. نفاق الرخيص، مع ان العلماء اجمعوا والائمة عقدوا الاجماع على ان من استعمل القرآن في غير ما انزل يريد به النفاق او الاستهزاء فهو مرتد كافر وامرأته عليه حرام. واسمعوا هذا الحكم الاسلامي: اذا كان هناك احد يصلي وبجانبه سمكة فدخلت قطة وخشي وهو يصلي ان تأكل القطة السمكة، فقال في صلاته: بسم الله الرحمن الرحيم، بطلت صلاته، بطلت صلاته، لانه ضغط على السين ضغطا يريد به ان يفجر الحرة. فما بالك بمن قال ان اسم تيتو في القرآن؟ يا قذافي ويا اخوان قذافي من حكام العرب والمسلمين، خذوا من موت تيتو عبرة. فقد ظل 4 أشهر سواء للسائلين لا يتكلم ولا يشير، في غيبوبة تامة، كما حدث ذلك للهواري ابو مدين حاكم الجزائر، ظل صامتا 120 يوما في غيبوبة تامة، وحضر له 60 طبيبا من اشهر اطباء العالم، فهل استطاعوا ان يغيروا من مقادير الله شيئا؟ اربعة اشهر في غيبوبة تامة، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، صمت اذناه وعمي بصره وشلت يداه ووقفت اجهزته تماما، كأن الله يقول له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ويظهر أن هذا المرض سيصير مرضا يعرف بمرض الحكام، قبل أن يموت أحدهم يرمى على فراشه 14 في غيبوبة تامة، ليكون عبرة لمن اعتبر، وليشهد الجميع بأن الله هو الملك وحده، وهو القاهر وحده، وهو القدير وحده، وهو الذي بيده الأمر كله وحد الواحد. فلماذا هذا الثناء؟ ولماذا هذا المديح؟ ولماذا هذا الإطراء؟ لماذا هذا المديح للمشركين والملحدين، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا مات الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الفاجر إذا مات، الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا اتوجه الى الله جل جلاله ان يجعل الامتحانات على ابنائنا بردا وسلاما. اللهم انزل السكينة في قلوبهم، وثبت عند السؤال اقدامهم، وذكرهم اذا نسوا، وافتح امامهم ابواب رحمتك. اللهم اجعل قلوب المراقبين رحيمة بهم، فانهم يا ربنا يعلمون ان الدراسة سوقي والامتحان عمولة. الطلبة معذورون والشباب معذور. بالامس كان فيلم ومسرحية، الفيلم لصوص لكن ظرفاء. اعرف ما يعني لصوص لكن ظرفاء، اعرف ما تحت الخط، اعرف ما فوق الخط، اعرف ما تحته خط، اعرف ما فوقه خط، لصوص لكن ظرفاء. ما هذه العظمة، ما هذه العظمة، وما هذا الادب؟ لصوص جمع لص جمع تكسير، لكن ظرفاء جمع ظريف، جمع ظريف. امثال حمادة سلطان التي وقف على شاشة المفسدين في احد برامج المنوعات، ووقف ينعق كنعيق البوم والغربان ويقول انتهى عصر البراقع، انتهى عصر الحجاب. والله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. والبروفيسور حماده سلطان تلميذ السير الكبير احمد عدوية في بلد لا يعرف الكرامة لاصحاب الكرامة. السيد حمادة سلطان استاذ الفسيولوجيا والجيولوجيا والذرة والتكنولوجيا والتكنولوجيا في مصر احد البلاد النامية استغفر الله البلاد البامية يقف ويقول انتهى عهد البراقع انتهى عهد الحجاب. لا والله والله يا هذا والله يا هذا الهلفوت ان الحجاب ينتشر على رغم انفك وان البراقع تنتشر على رغم انفك لان البراقع والحجاب من فرائض الله ومن شعائر الله ولن يستطيع احد ان يحارب الله لان الله غالب على امره. الله غالب على امره مهما قلت ومهما الف لك الساقطون من الاغاني ومهما اساء لك المفسدون في المستديون ومهما رفعت صوتك فان انكر الاصوات لصوت الحمير. انهق وازعق وانعق فلن يضر السحاب نبح الكلاب لن يضر السحاب نبح الكلاب. الحجاب لن ينتهي والبراقع لن تنتهي فتظل في حال انتشار ومد ان شاء الله. يا معشر الاخوة بالامس فيلم ومسرحية لصوص لكن ظرفاء. المسرحية صخرة في خطر واليوم واليوم يتضارى الاهل مع السويس. افلام ومباريات وعلى الابواب تقف الامتحانات والمراقبون يشدون الرحيل الى اللجان والاقلام الحمراء تعبث في اوراق الاجابة. ابناءنا الطلاب ابناءنا التلاميذ نم الليلة مبكرا وقم لتصلي الفجر حاضرا وتناول قدحا من اللبن الحليب فان من راى في المنام انه يشرب اللبن فانه سيؤتى العلم والحكمة. وقبل ان تذهب الى لجنة الامتحان فاصح والديك وقبل يديهما واسألهما الدعاء الصالح لك. فاذا وقفت على باب اللجنة فاقرأ قوله تعالى وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فاذا ما تسلمت ورقة الاسئلة فاقرأ قوله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فاذا امسكت بقلم الاجابة فاقرأ السؤال ثلاث مرات ثم بعد ذلك احضر الاجابة في عقلك قبل ان تضعها على الورق وقل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ابناءنا الطلبة الله معكم الله معكم الله معكم. اللهم يسر امورنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا وارحم امواتنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاعزاء اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقم الصلاة.